الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على أن يسر لكم الصلة به يسر الله لكم الصلة بالله بالصلاة والذكر والدعاء والدعاء وعلمكم كيف تتصلون بهذا الخالق الرازق العظيم فهي صلة سهلة ميسرة ليس فيها تعقيد ولا عوائق ولا حواجز على عكس ملوك الأرض وعظمائها الذين يمتنع أكثرهم من الاتصال بالرعية وإن سمحوا بالاتصال بهم فبشروط وقيود كثيرة وحواجز عديدة فالحمد لله أن الله تعالى هو ربنا الرحيم بخلقه الحليم بعباده قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أكثر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض أي ما يقرب الأرض ما يقرب من الأرض ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه متفق عليه فالحمد لله أن الله هو ربنا هو الرحيم الرحمن وهو سبحانه وتعالى يحب أن يدعوه عبده وأن يتضرع إليه بطلب المرغوب وإبعاد المكروه والله تعالى يحب من عبده أن يظهر لله تعالى التذلل والافتقار والاستكانة إلى الله أيها المسلمون إن لفظ الدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين المعنى الأول دعاء العبادة المعنى الثاني دعاء المسألة فدعاء المسألة أن يطلب العبد من الله تعالى ما ينفع العبد الداعي ويطلب كشف ما يضره وينفعه وأما الدعاء العبادة فهو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله وحمده وشكره ويكون هذا الدعاء مصحوبا بالخوف من الله تعالى والرجاء في ثوابه ورحمته مع غاية الحب لله والتعظيم لله والدعاء في القرآن إذا ورد فإنه يراد به دعاء المسألة تارة ودعاء العبادة تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فكل دعاء لله فهو عبادة، فهو يستلزم الدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد ورد المعنيان جميعا في قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إنه يجب على العبد أن يوثق ويقوي صلته بالله، وذلك بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من دعائه. فإن الإنسان وإن المخلوقات لا غنى لها عن الله طرفة عين، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو سبحانه يأمر بالدعاء ووعد بالإجابة ونهانا عن الإعراض عن الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. وقال تعالى: وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إن العبد مهما كان يملك من زخرف في الحياة الدنيا ومن أموال وجاه، فإن له حدودا للإعطاء، وقد يتعب من إعطاء الناس ومساعدتهم. أما الله تعالى فبالعكس تماما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. فعلى المسلم ألا يترك الدعاء ولو لم ير استجابة لمسألته، فإنه غانم على كل حال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوته إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وفي رواية: وإما أن يدخر له في الآخرة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. هذا الحديث الصحيح يبين لنا أن المسلم كلما دعا فهو في فائدة، فإما أن يستجيب الله له تلك المسألة، وإما أن يصرف عنه مصيبة وسوءا كان سينزل عليه بسبب ذلك الدعاء، فيصرف عنه السوء، أو أنه يجد أجر ذلك الدعاء في الآخرة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة، قال رجل من القوم: إذا نكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فاتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا الدعاء، ولا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله غني كريم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى علمنا وأحسن تعليمنا وأدبنا وأحسن تأديبنا، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور. وقد علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ندعو الله تعالى، وعلمنا آداب الدعاء حتى يكون الدعاء مستجابا إن شاء الله تعالى، ويكون الدعاء نافعا. فمن آداب الدعاء يا عباد الله أكل الحلال، أما الذي لا يتحرى في طعامه ولباسه وكسبه فأنى يستجاب له. ثانيا، من أراد أن يستجيب الله له فعليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الاستغفار، وإذا كانت عليه مظالم الناس فعليه أن يردها إلى الناس. ثالثا، عليه أن يختار الأوقات الشريفة التي يرجى فيها الإجابة، مثل يوم عرفة وشهر رمضان ويوم الأربعاء بعد صلاة الظهر ويوم الجمعة خاصة قبل صلاة المغرب بحوالي ربع ساعة قبل غروب الشمس، ووقت السحر أي ساعة قبل صلاة الفجر وطلوع الفجر، عند نزول الغيث المطر، عند انتقاء الصفوف أي في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، عند إفطار الصائم، في السجود، في السفر. ومن آداب الدعاء رابعا الإخلاص في الدعاء والخشوع والخضوع والتضرع. خامسا، استقبال القبلة ليس واجبا ولكنه مستحب في الدعاء في غير الصلاة. سادسا، خفض الصوت به. سابعا، اجتناب السجع في الدعاء، أي أن تجتنب كأنك تقرأ شعرا في الدعاء وإنما تدعو على سجية بسهولة. ثامنا، اجتناب الاعتداء في الدعاء، أي لا تدعو بأشياء غير معقولة، فلا تقل مثلا اللهم اجعلني مثل جبريل عليه السلام، أو اجعلني نبيا، أو اجعلني في مكان في الجنة التي يكون فيها موسى عليه السلام مثلا، هذا من الاعتداء في الدعاء. تاسعا، الدعاء بحضور قلب، أما الإنسان الذي يدعو وقلبه بعيد فأنى يستجاب له. عاشرا، اليقين بالإجابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. هذه عشر، الإلحاح في الدعاء، كرر الدعاء. ثاني عشر، ترك الاستعجال، لا تستعجل. ثالث عشر، الافتتاح، افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمال والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. رابع عشر، رفع اليدين في مواضعه. خامس عشر، الدعاء لأخيك المؤمن بظهر الغيب، إذا كنت مريضا فادع لأخيك المريض بظهر الغيب فإن الله يستجيب لك وله. سادس عشر، استعمال جوامع الدعاء خاصة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوامع الدعاء هي كلمات يسيرة وتجمع الخير، وخاصة قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سابع عشر، عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، لا تدعو بقطيعة الأرحام ولا تدعو بالإثم. ثامن عشر، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، بل قل ما يرضى، لأن الله تعالى لا يتعاظم عليه شيء. الله تعالى ليس مثل ملوك الأرض، قل له يا حبيب أعطيني سكنة، إذا ما نزعش عليه أعطيني سكنة، ما تقولش ربي هكا، ربي اطلب، ما تقولش إذا حبيت إذا شئت، لأن الله تعالى ما كانش حاجة عظيمة عليه ولا يقدر عليها. إذن ادعو الله تعالى ولا تقل إن شئت. التاسع عشر: يستحب أن تقدم صدقة قبل الدعاء، فإن ذلك إن شاء الله يكون وسيلة للدعاء المستجاب. العشرون: أدب العشرون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب إجابة الدعاء. اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدعاء عبادة عظيمة وهو سلاح مؤمن، وخاصة في الأزمات والخوف والهم والحزن. وعلى المسلم إذا دعا أن يبدأ بنفسه وأن يدعو لإخوانه المسلمين بخير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا وارحمهم، ولكل من له الحق علينا ولمشايخنا يا رب العالمين من المسلمين. اللهم يا رب العالمين خذ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الازمات وانزل علينا من البركات يا رب العالمين، اعطنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا وجيراننا واصحابنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم يا رب اشرح صدورنا ويسر امورنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.